بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وحق على ضبط جمع من الشراح بمعنى ووجب الآن النفي بوعدنا الذي وعدناه من قبل، فإنه قال رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص، ثم مضى في الكلام على الفرض، واستدرد رحمه الله تعالى إلى ذكر الفروض الستة ومن يرث كل فرض وشرط كل وارث وما يتبع ذلك من توريث الجدات ونحو ذلك من المسائل. ثم قال: وحق، أي وجب أن نشرع في التعصيب الذي وعدنا ببيانه والكلام عليه. ويمكن أن نقول وحق بمعنى الآن، إذ انتهينا من الكلام على إيش؟ على الفروض المقدرة، يجدر بنا أن ندخل في التعصيب، اقتداء بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فليولى رجل ذكر. يعني الكلام على الفرض، ثم الكلام على التعصيب، على أصحاب الفرض الفروض، على أصحاب التعصيب. وما هو آخر بيت في الأبيات التي تتعلق بالفروض عندكم؟ آخر بيت يتعلق قبل التعصيب، ما هو آخر بيت من حفظك؟ وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. بعد أن انتهى مباشرة قال: وحق، أن يجدر بنا أن نشرع، أي نبدأ في التعصيب، أي في بيانه لغة واصطلاحا، وبيان من يرث بالتعصيب وأقسام العصبات وأحكام كل قسم. أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، وهذا شرط الشيخ أو الناظم رحمه الله تعالى من البداية. قد ذكر في مقدمته أنه يعمد إلى الإيجاز والاختصار ويترك الإطناب والتطويل، مع جمع عبارة جامعة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من مسائل التعصيب. المسألة الأولى: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. وهذا تعريف للعصبة أو العاصب، وهو تعريف بالحكم. ثم بعد ذلك عدهم، وهم العصبة بالنفس، فأشار إلى التقسيم. فالناظم أولا عرف العصبة بالنفس، وأشار إلى القسمة الثلاثية في التعصيب: العصبة بالنفس وعدهم والعصبة بالغير وعدهم والعصبة مع الغير وعدهم. قال: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. ذكر القسم الثاني وعدهم. من هو القسم الثاني؟ العصبة بالغير. قبل هذا ذكر بعض أحكام العصبة بالنفس، قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى بمن أدلى بشطر النسب. هذه في الأحكام. طيب ما سنأتي على الدرس كله اليوم، سنأتي على نصفه إن شاء الله، على المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة. المسألة الرابعة في العصبة بالغير، والمسألة الخامسة في العصبة بالنفس مع الغير إلى آخره، سنؤخرها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. قال الناظم: وحق أن نشرع، أي نبدأ الآن، في التعصيب، وهو مصدر عصب يعصب، تعصيب كسلم يسلم تسليما، وقتل يقتل تقتيلا، وعرف يعرف تعريفا، عصب. وأصل هذه المادة تدور على معاني، منها الإحاطة، ومنها الشد والقوة. وسميت العصبة عصبة للأمرين كلاهما إن شاء الله، للأمرين كليهما. الأمر الأول أنهم قد أحاطوا بالميت العصبة، فالفروع من أسفل والأصول من أعلى، والحواشي حواشي الأخوة من هذه الجهة، وحواشي العمومة من الجهة الأخرى، فقد أحاطوا بالميت العصبة. وأيضا فيها معنى الشد والقوة، فإنه يتقوى بهم وهم يتقوون به على الحياة، ومنه العصابة لأنها تحيط بالرأس وتشد عليه. أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، دخل في تعريف العاصب. العصبة يطلق على الواحد والجماعة، ويقال للواحد عاصب أيضا، يقال ابن العم عصبة، مات ميت عن زوجة وابن عم، تقول الزوجة صاحبة فرض أو فارضة، وابن العم عصبة، أو تقول عاصب. فالعصبة يطلق على الجماعة، ثلاثة إخوة عصبة، والأخ الواحد عصبة. عرفهم الناظم بالحكم وبالعد. وعندنا أن التعريف بالرسم لا بأس به، يحصل به شيء من التمييز والإحاطة بالمعنى. أما الحكم فقال: كل من أحرز كل المال من القرابات، عنا بالقرابات الأقارب، لأن قرابات جمع قرابة، والمقصود الأشخاص للصفات، لأن قرابة وصف للأشخاص، ونحن نريد الآن الصفات والأشخاص، نريد الأشخاص، فهذا هو المراد من القرابات، يعني من الأقارب. أحرز المال من الأقارب، ممن يرث، أحرز المال كله، وهذا حكم أول. أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أي من توفر فيه أحد الأمرين، إما يحوز كل المال أو يأخذ ما بقي، فهو أخ العصوبة في المسألة المعينة، سواء أحرز كل المال كهالك عن ابن، هذا يأخذ جميع المال، أو يأخذ ما أبقت الفروض في المسألة المعينة، أيضا عصبة، وهو حكم له حيث كان. ثم ذهب إلى عدهم، عد من؟ عد القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ العصبة بالنفس. فذكر الناظم رحمه الله تعالى المسألة الأولى أولا في التعريف بالعصبة، عرفهم قلنا بالحكم، قسم العصبة إلى ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس عدهم، وبين أحكامهم. فأما العد فقال رحمه الله: هم الأب والجد، وإن علا بمحض الذكور، جد الجد، وأنت تصعد الأب وأبوه وأبو الجد وأبوه وهكذا. وهؤلاء وصول الميت، والابن وابنه وابنه وهكذا، وأنت نازل بمحض الذكور، بمحض الذكور. وهؤلاء هم الفروع. والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب في النظم عندكم ذكر الأخ وابن الأخ، فدخل فيه أربعة. وهؤلاء من الحواشي، حواشي الأخوة في جهة. والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وهؤلاء من حواشي العمومة في الجهة الأخرى. فهؤلاء قد أحاطوا بالميت الآن، عصبه، عصبوا به، أحاطوا به. بقي ذو الولاء. إذن العصبة بالنفس هم كل الذكور. من بقي منهم لم نذكره؟ من بقي من الوارثين من الرجال عشرة إلى آخره؟ ها، الزوج والأخ لأم، أحسنتم. طيب العصبة يرجعون، العصبة بالنفس يرجعون إلى سببين. ما هو السبب الأول؟ بالنسب. وكم هم أصحاب النسب؟ العصبة كم هم؟ عدهم هكذا ثم أتيني برقم. ها، لا، العصبة الآن الذين أخذناهم أنا عددتهم بهدوء من أجل نركز عليهم. أي نعم، أحسنت، أربعة وأربعة، فكر هكذا قليل. ها، 12، اثنان أصول واثنان فروع وأربعة حواشي وأربعة حواشي، كم المجموع؟ 12. واثنان من السبب الآخر، ما هو السبب الثاني؟ الولاء، المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة. ولهذا قالوا في تعريف العاصب بالنفس كل ذي ولاء ورجل أو ذكر نسيب، يعني بسبب النسب، ليس بينه وبين الميت أنثى. تعالوا نفصل هذا التعريف. كل ذي ولا وذكر، وكل ذكر نسيب، خرج بنسيب، بقي معنا واحد، كيف نخرجه؟ ليس بينه وبين الميت أنثى، يعني نقول كل ذي ولا دخل فيها المعتق والمعتقة، لأن المعتق صاحب ولا والمعتقة صاحبة ولا. وذكر دخل فيه جميع الرجال بما فيهم الزوج وولد الأم، الأخ لأم. وقولنا نسيب أخرج الزوج، وقولنا ليس بينه وبين الميت أنثى أخرج من؟ الأخ لأم، لأنه بينه وبين الميت أنثى، من هي؟ الأم. إذن هذا هو تعريف العاصب بالنفس، كل ذي ولا وذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. فتحصل لنا أنهم 14، اثنان من جهة الولاء وأربعة واثنى عشر من النسب. أحكامهم، أحكام العصبة بالنفس، وهذا يحتاج إلى تركيز قوي، كونوا معي بكلكم، كل انتباهكم، هذا خلاص مفهوم، من أجل ندخل في الأحكام، من أجل ندخل في الأحكام. طيب نهيئ للدخول في الأحكام، نرجع فنقول ما هو التعصيب؟ مصدر، مصدر إيش؟ عصب يعصب تعصيبا بمعنى الإحاطة، لأنهم قرابات الميت من جهة الأب، ويرجعون إلى كم سبب؟ إلى سببين، أحسنتم. وما تعريف العاصب؟ كل ذي ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. كم عدد العصبة؟ 14 على التفصيل، أحسنتم. بقي معنا يذكرون 15 العصبة، عصبة ذي الولاء، عصبة ذي الولاء، لأن الناظم قد أشار إليه بقوله وهكذا بنوهم، لأن هذا يرجع إلى ابن العم وابن صاحب الولاء، قالوا وأشار بابن صاحب الولاء إلى عصبته، فهم 15 في الحقيقة. وقد ذكر هذا، قد ذكر ابن المعصب، ابن صاحب الولاء، ابن صاحب الولاء، وأشار بابن صاحب الولاء إلى بقية عصبة صاحب الولاء، فإنه يرث عند فقد جميع العصبة بالنفس، يرث، وهو عند الفقهاء مقدم على الرد وذوي الأرحام. طيب، صاحب الولاء. ندخل في الأحكام، الأحكام مهمة جدا. ذكر الناظم رحمه الله تعالى 3 أحكام مهمة للعصبة بالنفس. الحكم الأول أن من انفرد منهم أخذ جميع المال. ما دليله؟ قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يأخذ جميع المال. الحكم الثاني أن العاصب إذا كان معه أصحاب فروض يأخذ ما أبقت الفروض. ما دليله؟ قال الله عز وجل وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب. وهذه الآية عند أهل العلم في ميت عن أبوين، فللأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهم من الحكم الثاني الذي عبر عنه في النظم بماذا؟ أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يفضل بعد الفرض له، أنه إن لم يفضل شيء فلا شيء للعاصب، لا شيء له، إن لم يفضل لا شيء له. ودليل هذا الحكم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت، فإن مفهومه إن لم تبقي الفروض شيئا فلا شيء لهذا الذكر، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى، إن لم يبقى شيء لا شيء له، إلا أنه لا يتصور السقوط على 2، الأول الابن لأنه لا يمكن الاستغراق معه ولا أحد يسقطه، والثاني الأب لأنه يدخل إلى الميراث من بوابة أخرى، ينتقل من التعصيب إلى الفرض. فإذا وجد في المسألة ابن ورث أو ابن إلى آخره كما درسنا في باب السدس، يرث بماذا؟ بالفرض السدس. إذن 2 من العصبة لا يتصور عليهم السقوط، أو أنه يقال هذا محجوب، أو استغرقت التركة جميعا، جميع الفروض استغرقت التركة جميعا، لا يتصور. على من؟ على الابن. لماذا؟ لأن الابن لا يوجد أحد يسقطه ولا يمكن استغراق معه. والثاني الأب. لماذا؟ لأنه يفرض له السدس مع وجود الابن، يفرض له. وأما من عدا الابن فإنه بارك الله فيكم يسقط به. فهمنا الآن كل حكم بدليله مما ذكره المؤلف. فكل من أحرز كل المال من الأقارب ومن الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، هذان قسمان مصرح بهما. القسم الثالث لا يأخذ شيء إذا استغرقت التركة الفروض، فهو أخو العصوبة المفضلة. طيب، أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى 3 أحكام مهمة جدا من أحكام العصبة بالنفس، وأيضا نحتاجها في بقية أقسام العصبة. أن هذه العصبة ننظر إليها بثلاثة اعتبارات: اعتبار تلو الآخر مقدما الأول على الذي يليه، وهكذا على سبيل الترتيب والتدلي. الأول الجهة، الثاني الدرجة الثالث القوة. طيب بارك الله فيكم، هذه ثلاث درجات في العصبة بالنفس. ننظر إلى الجهة، قلنا العصبة بالنفس يرجعون إلى أصول وفروع وحواشي، والجهات عند الفقهاء على خلاف يسير، والذي يسير عليه الناظم أنها بنوة، أبوة، جدودة وأخوة، بنو الأخوة، عمومة، ذو الولاء. وعلى الصحيح أنها بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء. نمشي على هذا. الناظم رحمه الله أشار إلى المرتبة الأولى الجهة حين عد الورثة، فقال أب وجد وجد الجد، هذه جهة، الابن وابن الابن وهكذا وأنت نازل، هذه جهة، والأخ وابن الأخ، هذه جهة أخوة، والعم وابن العم، هذه جهة، وذو الولاء، هذه جهة. أين أقوى الجهات؟ البنوة. لماذا قدم الناظم الأب والجد؟ لماذا قدم الناظم الأب والجد في النظم؟ لاحظ في النظم عندك إيش قال، لماذا قدم؟ أقول والله أعلم، الناظم قدم الأب والجد لأنه يفرض له السدس، لأنه يفرض له السدس، فلا يتصور عليه السقوط، ينتقل من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض، فذكره الأب والجد، لا يتصور عليه السقوط أصلا، لأن هذه المراتب الثلاث نريد أن نعرف من خلالها إذا اجتمعت العصبة، إذا اجتمعت العصبة فكيف نفعل. إذا نرجع نلخص فنقول، متى انفرد العاصب؟ رجعنا إلى الأحكام الثلاثة التي درسناها، ما هي؟ إذا انفرد لا يوجد يعني غيره من الورثة، أخذ كل المال، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ البقية، إن لم يبقي أصحاب الفروض شيئا ليس له شيء. هل يتصور هذا في جميع الورثة أنها تستغرق الفروض؟ لا، يرد هذا عليهم جميعا إلا على من؟ على الابن والأب، على الابن والأب، أحسنتم. أما من عداهم فيتصور عليه، مثاله من عداهم فيتصور عليه، مثاله هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأم وجده وابن عم، من يورث؟ الثلثان، والأخ لأم السدس، والجد السدس، وابن العم ما بقي له شيء، انتهت التركة. جيد، ممتاز. طيب، فإذا تعدد العصبة كان عندنا مجموعة من أصحاب العصبات، فما هو الحكم؟ انتبهوا لهذه الثلاث المراتب. أولا نميز بالجهة، فإن كانوا في جهة واحدة نميز بالقرب الدرجة إلى الميت، فإن كانوا في القرب سواء نميز بالقوة، وهذه القوة الأخيرة لا تتصور في البنوة في الفروع والأصول، إنما تتصور في الحواشي في الإخوة والأعمام، القوة القوي الوارث القوي الذي يدلي بجهتين، والضعيف الذي يدلي بجهة واحدة، يعني القوي الشقيق والضعيف لأب. انظروا معي في المثال الآن بارك الله فيكم، مات ميت عن زوجة وابن وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن، أحسنتم. الابن لو كان منفردا يأخذ ما بقي، الآن يوجد ابن آخر عاصب آخر. طيب ننظر، أول ما ننظر إلى الجهة، ابن وابن هما من جهة، انظر الجهات في جهات الأبناء في البنوة، ننتقل إلى الدرجة، هل هم في درجة واحدة؟ ابن وابن في درجة واحدة، نعم. القوة لا يتصور قلنا لكم القوة في هذه الجهة. إذن ما الحكم إذا استوى العصبة في الجهة والدرجة والقوة اكتسموا التركة كاملا أو ما بقي؟ هؤلاء عصبة عصبة سيأخذون إيش؟ إما التركة أو ما بقي منها. نأتي بمثال آخر، مات ميت عن أخ شقيق وأخ شقيق، الآن تعدد العصبة أليس كذلك؟ بلى تعدد العصبة. أين نذهب ننظر؟ في الجهة. هؤلاء أخ شقيق وأخ شقيق في أي جهة؟ في الثالثة الأخوة، استووا في الجهة. الآن ما نستطيع نميز من خلال الجهة، ننتقل إلى أين؟ إلى الدرجة. أخ وأخ في درجة واحدة وقرب واحد من الميت، ننتقل إلى القوة والضعف، هل يوجد أقوى وأضعف؟ لا يوجد، كلاهما يدلي إلى الميت بشطري النسب، بشطري النسب كما قال الناظم. إيش قال الناظم عندكم؟ ما لذي البعد مع القريب في الأرث من حظ ولا نصيبي، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. الأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، هذا البيت من النظم يشير إلى إيش؟ هذه الرتبة الثالثة. ما لذي البعد مع القريب يشير إلى إيش؟ الرتبة الثانية. ولما عدهم أشار إلى الرتبة الأولى، مفهوم؟ إذن نعيد من فوق، لما عدهم أشار إلى الرتبة الأولى. لماذا قدم في النظم؟ قلنا الأب والجد لأنهم يرث بالفرض، هذا تعليل يعني من عندي جئت به تفقها. ثم ذكر في النظم الرتبة الثانية، ثم أتى بارك الله فيكم بالرتبة الثالثة. لاحظ معي، استووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة، أخ شقيق وأخ شقيق، إذن سيرثان إيش؟ جميع المال، هذا نصف وهذا نصف، أو ما أبقت الفروض. فلو مات الميت عن زوجة وأخ شقيق وأخ شقيق، أو عن أم وأخ شقيق وأخ شقيق، ستعطي صاحب الفرض فرضة، والبقية تقسم على اثنين بالنسبة. طيب لاحظوا معي، مات ميت عن ابن ابن وابن أخ شقيق، أين نذهب؟ عندكم كلكم تفاعلوا معي، أين نذهب الآن؟ أولا نقول تعدد العاصب، إذا تعدد العاصب نرجع إلى المراتب الثلاث. ما هي المرتبة الأولى؟ الجهة. أين الذي جهته مقدمة أو هم سواء في الجهة؟ ليسوا سواء في الجهة. أين الذي جهته مقدمة؟ ابن الابن، وهذا جهته مؤخرة، ابن الأخ الشقيق. إذن ابن الأخ الشقيق ماذا؟ يسقط ويرث ابن الابن، لأننا سنكتب هكذا، تعمل بالجدول، ابن الابن في البنوة، ابن أخ شقيق سنكتبه ايه؟ في الأخوة، وهكذا كل إذا ولد واحد هنا لا يرث من بعده، لا يرث من بعده، إذا رسمته في الجدول فمن جعلته أمام جهته لا يرث من بعده، إذا وجد في البنوة شيء سقط جميع من تحته، وإذا وجد في الأبوة سقط جميع من تحته، وإذا وجد في الأخوة وصف سقط العمومة وذو الولاء وهكذا. وإذا وجد في العمومة هل يسقط شيء مما فوقه في الأخوة والأبوة والبنوة؟ لا يتأثر، هكذا الترتيب تمشي كالسلم. طيب بارك الله فيكم، لاحظوا معي جيدا، مات ميت عن ابن وابن ابن، جهتهم واحدة ابن وابن ابن، سنكتبهم في سطر، إذن ما أحد أقوى من أحد. ننتقل إلى أين؟ إلى الدرجة والقرب، أين الأقرب؟ ما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، إذن يسقط من؟ ابن الابن ويرث الابن، أحسنتم بارك الله فيكم. ننتقل إلى السؤال الذي يليه، مات ميت عن ابن ابن ابن نازل وأخ شقيق. الآن سنخصص السؤال عندك، من الذي يسقط؟ الأخ الشقيق. لماذا أسقطته؟ لأنه كيف هذا التعليل؟ يعني الأخ الشقيق يسقط لأنه أعلى درجة؟ لا، ما هو درجة، ما اسمها درجة؟ لاحظ عندك، فأحسنت، مقدم بالجهة، ابن ابن ابن هذا وإن نزل لكن جهته مقدمة، ابن ابن ابن هو الذي يرث، والأخ الشقيق وإن كان أقرب منه بمراحل لكنه هو الذي يسقط. لماذا؟ لأن الميراث مبني على هذه القواعد الثلاث. قال الجعبري رحمه الله تعالى: اكتبوا هذا البيت، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، يعني الدرجة، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. ايش معنى القوة عندك؟ من يفسر لي معنى القوي والضعيف؟ القوي الذي يدلي بشطري النسب، الأب والأم، والضعيف الذي يدلي بشطر واحد. أيهما؟ الأم ولا الأب؟ الأب. الأم ما لها مدخل، الذي يدلي بالأم ليس له مدخل في التعصيب، الأخ لأم. طيب، نأتي بمثال جديد حتى نعرف هذه القواعد الثلاث. مات ميت عندما مات ميت عن أخ لأب وابن أخ شقيق، ضعوهم، ارسموهم في الجهة. إن نكتبهم الأخوة، أخ لأب وابن أخ شقيق. طيب، إذا في رتبة الجهة ما حد أحسن من حد كما يقال، في رتبة الجهة كانوا كلهم في سطر. هل في الجهة نستطيع نميز الآن؟ لا نستطيع أن نميز. ننتقل للدرجة. هذا أخ لأب وهذا ابن أخ شقيق، هل نستطيع نميز بهذه الرتبة؟ هذا يقول لا، وأنت نعم. من يحكم؟ نعم. أين الأقرب؟ الأخ لأب. وإن كان أضعف أقرب من ابن الأخ الشقيق، وإن كان هذا أقوى، نميز بالقرب. وما لذي البعد مع القريب في الأرث من حظ ولا نصيب. إذن ارجع إلى نظم الجعبري، إيش تقول؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وهكذا تمضي. كل ما جاءك من عصبة تبني على هذا الأساس، فتعرف من الذي يبقى ويرث، ومن الذي يسقط، ومن الذي أسقطه، لماذا سقط. يعني نكتفي اليوم بهذا القدر. إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.